إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ما معنى قوله تعالى متحرفا لقتال؟ وما معنى متحيزا إلى فئة؟ الله سبحانه وتعالى هنا يتوعد من ينسحب ويولي الجيش أو العدو دبره ويهرب في المعركة، ولذلك الفرار يوم الزحف يعتبر من الكبائر. هنا يقول الله: ومن يولهم يومئذ دبره، يعني من يفر في القتال مع المشركين إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يستثنى هذين الصنفين. فمتحرفا لقتال معناها أنه مناورة، يعني انسحاب تكتيكي، الذي يولي يعني يهرب في المعركة هروبا تكتيكيا، ينسحب ثم يهجم مرة أخرى، ينسحب ويأتي من مكان آخر، فهذا ليس يعني مؤاخذا وليس عليه حرج. فهذا المتحرف للقتال يعني فيه مكيدة وفيه خدعة، وقديما قالوا الحرب خدعة، فالذي ينسحب أمام العدو ثم يكر أو ينسحب ثم يلتف، فهذا لا ليس مؤاخذا، هذا ليس هروبا، وإنما هو يعني تخطيط وكر وفر، وهذه هي المعارك. أو متحيزا إلى فئة، أي انسحب من أمام العدو لكي ينضم إلى فئة أخرى من المسلمين ثم يعود مرة أخرى ويقاتله. فإذا هذا متحرف لقتال، هو الذي يعني يقوم بالانسحاب بشكل تكتيكي من باب الخديعة في الحرب والمكر، هذا لا حرج عليه. أو الذي يتحيز إلى فئة من المؤمنين المقاتلين فيتقوى بهم ثم يعود فيقاتل، هذا لا حرج عليه. وأما الذي يفر خوفا وجبنا فهذا هو الذي يعني سوف يؤاخذ وسوف يناله الإثم ويناله الوعيد، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.